الحديث الثاني عشر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الحاكم.